يحتاج إلى دليل من الشرع. خص الله عز وجل بعض الأشهر بالفضل، بعض الأشهر بالفضل، فخص رمضان بالصوم والصيام والقيام، وخص شهر الحجة بحج بيت الله الحرام، وخص شعبان بصيام أكثره، وخص محرم بصيامه أو صيام أكثره، وخص بعض الليالي والأيام كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والأيام الدين ويوم عرفة وست من شوال، كل هذه قد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بصيام معين. أما ما درج عليه كثير من الناس الجهل من تخصيص شهر رجب ببعض العبادات فإن هذا ليس عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولم يفعله أحد من السلف الصالح. فإفراد شهر رجب بالصوم بدعة من البدع، وتخصيصه بصلوات معينة أو ذبائح معينة تسمى العتيرة أو نحو ذلك، كل هذا بدعة من البدع. وتخصيصه بحفلات معينة، كل ذلك بدعة من البدع التي أحدثها الناس ولم ينزل الله بها من سلطان. وعلينا أن نختصر على السنة، فإنه طريق الجنة. حتى العمرة في رجب لم تثبت، تقول عائشة رضي الله عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الذين يفردون رجب بالصوم على أكفهم ويضع أيديهم في الطعام حتى لا يقعوا في هذه البدعة. فعلينا أن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، لأن هذا هو طريق الجنة. وأما البدع فإنها طريق الضلال والهلاك. البدع أمرها خطير، فابتعدوا عن جميع البدع صغارها وكبارها. يقول الإمام الطبراني رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، البعض من الناس يقيمون حفلات أو حفلة في اليوم 27 من شهر رجب بدعوى أنه يوم الإسراء والمعراج، وتلك الاحتفالات أو العبادات التي تقام في تلك الليلة باطلة من عدة وجوه. الوجه الأول أنه لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. الوجه الثاني أن يوم الإسراء والمعراج ليس محددا، ولم يعرف الشهر ولا اليوم الذي وقعت فيه. قيل في 26، وقيل في شعبان، وقيل في رمضان، وقيل في الحجة، وردت فيها أقوال كثيرة. الأمر الثالث أنه لم يقم بهذه الاحتفالات أحد من المسلمين في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الأمر الرابع، حتى لو ثبت اليوم مع أنه لا يكون، فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إقامة حفلات معينة؟ الأمر الخامس أنه يقع فيه من البدع والمنكرات والصيام والعويل واختلاط الرجال بالنساء في كثير من البلدان ما الله به عليم، فأصبح موسما للفسوق والماجنين والماجنات. لا شك أن الإسراء والمعراج حق قد حصل وثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وثبت في البخاري ومسلم وفي غيرهما أنه قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء حتى وصل سدرة المنتهى وصلى بالأنبياء بيت المقدس ووصل وتجاوز السماوات الطباق حتى وصل إلى سدرة المنتهى وفرضت عليه الصلوات الخمس. كل هذا حق، ولكن لما مع قوله حقا لا شك فيه فإن الابتداع فيه محرم، وإن الابتداع في دين الله عز وجل محرم، فابتعدوا عن هذه البدع. نؤمن بالإسراء والمعراج وأن الله قد أوحى إلى عبده ما أوحى، ولكن نبتعد عن هذه الخزعبلات والخرافات التي أحدثها الموجود وأحدثها أكلة أموال الناس بالباطل، فإنه لا يجوز حضور تلك المواهب والأعياد والحفلات التي يقيمونها، والأكل منها محرم والتعاون فيها محرم. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وخير أمور المرء ما كان سنة وشر أمور المحدثات البدائع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر النبي أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوض الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير، ووفقهم لما في صلاح بلاد العباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحقيق شرعك. اللهم اهدنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم، اللهم سد، اللهم احفظهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اهلك العدو الاعداء الصهاينه الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبادر منهم احدا، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين.